جل وعلا يعلمها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحبل الوريد هو العرق الذي يتصل بالقلب ويكون في الرقبة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي بينك وبين أخيك، ويعلم ما تخفيه نفسك، ويعلم كذلك معنى نظراتك. أن تنظر نظرة ماذا تريد بها؟ غيرك يراك تنظر نظرة خير وأنت لا تريد بها ذلك، الله يعلم خائنة هذه العين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله، هذا علم الله أيها الناس. إذن يجب علينا أن نراقبه تعالى، أن نراقبه في أعمالنا، أن نراقبه في أعمالنا الظاهرة، أن نراقبه في أبصارنا، أن نراقب الله عز وجل فيما نبصر، وأن نراقبه فيما نسمع، وأن نراقبه فيما تعمل أيدينا وما تعمل أرجلنا. نراقب الله سبحانه وتعالى لأنه مطلع على كل شيء. عباد الله، راقبوا الله جل وعلا في سريرتكم، راقبوا الله في عقيدتكم، ماذا تكن صدوركم وماذا تخفي. والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. راقب الله يا عبد الله في عقيدتك، قلبك معلق بالله أم بغيره؟ فالله مطلع على ذلك. راقب الله في توكلك وفي خوفك ورجائك، راقب الله في ولائك وبرائك. من توالي؟ أتوالي أهل الحق؟ أتوالي الحق وأنصاره؟ أم توالي الباطل وأهله؟ الله مطلع على ذلك. راقب الله في حبك وبغضك، وهو من أعمال القلوب. أتحب الله جل وعلا وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب دينه، وتحب أولياء الله، وتحب أهل الحق؟ فالله مطلع على ذلك. راقب الله عز وجل في جميع أعمال قلبك من الحسد ومن الضغائن وغير ذلك، فالله مطلع على السرائر. راقب الله يا عبد الله في بيعك وشرائك، راقب الله في وظيفتك، راقب الله في أهلك، راقب الله في أولادك، راقب الله في سائر معاملاتك، راقب الله في جميع حركاتك وسكناتك. روى الإمام الترمذي من حديث أبي ذر وحديث معاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت. لماذا؟ لأن الرقابة شديدة. الرقابة شديدة أيها الناس، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من هذا العدد ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ولو كانوا في حجرة مظلمة فالله معهم سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولكن قل علي رقيب، واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، ليست رقابة البشر ولا رقابة الجواسيس من البشر ولا رقابة الأعين من البشر ولا رقابة الملوك والأمراء، وإنما رقابة رب العالمين جل وعلا. فراقبوا الله أيها الناس في السر والعلن، فالله عز وجل مطلع على كل شيء. وإياك أن تسول لك نفسك أنك إذا خلوت فلا رقيب عليك. احذر يا عبد الله، ضع هذه الرقابة أمامك، كن مراقبا لله في سائر شؤونك. ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وربما كانت هذه الدعوة في خلوة، وهي امرأة ذات منصب ستحمي عنه وتدافع عنه، فقال: إني أخاف الله. رقب ربه كما صنع يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، وغلقت الأبواب، لم تغلق بابا واحدا، وإنما غلقت الأبواب أبواب متتابعة، من فتح واحدا وجد الآخر مغلقا. غلقت الأبواب باب بعده باب، وغلقت الأبواب، ولم يقل وأغلقت الأبواب، بل قال وغلقت، صيغة شدة ومبالغة وتأكيد، وغلقت الأبواب إلا بابا واحدا، وهو الباب الذي منه نظر الله جل وعلا، هذا لا يغلق. وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها عن البشر، أخفاها عن أعين الناس، يريد بها الله جل وعلا، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وقال: ذكر الله خاليا عن البشر والله معه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء راقبوا الله جل وعلا فأظلهم يوم القيامة في ظل يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، أيضًا هناك من يشهد علينا وكفى بالله شهيدا، لكن هناك من يشهد علينا يوم القيامة، لأن الله جل وعلا جعله أيضا يحفظ أعمالنا في الدنيا ويكتبها ويراقبها، وهذا يزيد في شدة المراقبة، فالملائكة تشهد يوم القيامة. فعلينا ملائكة أيها الناس، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة على أيماننا يكتبون الأعمال الحسنة، وملائكة على شمائلنا يكتبون الأعمال السيئة. أم تحسبون أننا لا نسمع سركم ونجواكم؟ ورسلنا لديكم يكتبون، ورسلنا لديهم يكتبون. الله عز وجل يعلم سرنا ونجوانا، ومع ذلك وكل رسلا يكتبون ما نعمل، ورسلنا لديهم يكتبون. نعم أيها الناس، قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لا يفارقه حتى يموت. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما نستطيع أن نخفي مثقال ذرة من أعمالنا، سواء فعلناه في سر أو فعلناه في علن، ما نستطيع. حتى أعضاؤنا تشهد علينا أيها الناس، أعضاؤنا تشهد علينا يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. الله أكبر. انظروا عباد الله، تأملوا وتدبروا هذه الآيات. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. تتكلم اليد بما عملت، بما صنعت، بما بطشت تتكلم، لا تقل كيف، فإن الذي أنطق هذه ينطق هذه. إي والله لا يعجزه شيء، الذي أنطق هذه اللسان سينطق القدم والفخذ والفرج وكل شيء. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. انظر من يشهد، من يشهد في ذلك اليوم؟ أعضاؤك تشهد. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. انظر إلى هذا الظن الذي عليه بعض أهل الدنيا اليوم: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أخزاكم فأصبحتم من الخاسرين أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظن حسن ظن حسنا بربك تعلم اسماء الله وصفاته وإنها صفة العلم يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا علم الله الشامل لكل شيء. شهداء كثير يشهدون على أعمالنا يوم القيامة رقابة شديدة حتى الأرض التي عليها اليوم التي نفعل على ظهرها ما نفعل تتحدث يوم القيامة وتنطق بما فعل على ظهرها. قال سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تخبر بما عمل عليها تخبر بما صنع على ظهرها من خير أو شر. يقول الإنسان ما لها فزعا ما للأرض حصل لها هذا تزلزلت واهتزت وأخرجت أثقالها من الموت والكنوز وغير ذلك وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أن تتكلم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن كل شيء مسطر ووضع الكتاب فترى المجرمين يومئذ مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلنتق الله عباد الله فالرقاب شديد علينا. جاء في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال التهامة بيضاء كأمثال جبال التهامة حسنات فيجعلها الله هباء منثورا. أمر خطير. سمعه الصحابة أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال التهامة بيضاء فيجعلها سبحانه وتعالى هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جليهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم جليهم لنا من هؤلاء. قال هم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سبحان الله ما عندهم مراقبة لله عز وجل. إذا اختفوا انتهكوا حرمات الله. أين الرقابة؟ أين المراقبة لله جل وعلا؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فعلينا أيها الناس أن نصلح أحوالنا الظاهرة والباطنة سواء بل الباطن أشد لأنه مدعاة إلى الصدق والإخلاص. نعم أيها الناس أن نراقب الله وأن نتقيه سائر أعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا مراقبتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلح أحوالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.